هذا يقول أوجب على نفسه يعني نذر أنه كلما أتى معصية يتصدق تكفيرا يعني عن هذه المعصية ب35 يورو، وهو يأتي هذه المعصية بعد كل فترة لما يغلب حينما يغلبه هواه، يعني هو أراد أن يردع نفسه بالعقوبة هذا حتى لا يقع، فإذا فعل وجب عليه أن يتصدق بهذا. وعليه ما هو أحسن من ذلك؟ أولا أن يدعو الله جل وعلا أن يخلصه ويخلص قلبه من رقه لهذه البلية. ثانيا عليه أن يعالج نفسه بالإيواء إلى أهل الخير والصلاح الذين يعينونه على نفسه، الرفقة الصالحة، كما جاء ذلك في حديث الرجل الذي قتل. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه بأن ذلك العالم أرشده بأن يخرج إلى قرية كذا وكذا فإن فيها أناسا يعبد صالحين، فعليك أن تصاحب هؤلاء، تصاحب هؤلاء. نعم، فإذا صاحبتهم بإذن الله تبارك وتعالى منعوك عن الشر وأعانوك على الخير بتوفيق الله سبحانه، فعليك أن تفعل ذلك. وثالثا إذا كانت هذه المعصية لها سبب معين فعليك أن تقطع هذا السبب، كسكنة في حي معين أو مجاورة جار معين أو مصاحبة صاحب معين، عليك أن تقطع هذه الأسباب التي توقعك في مثل هذه أو في هذه المعصية. نعم.